الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن نفسي. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر غمض عينيك وامشي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقة خطوتك تعبد. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، بكلمكم النهاردة عن رائد من رواد الإذاعة. وأنا بلاحظ أن كلمة رائد أو لقب رائد بيطلق على ناس كتير لمجرد أن هم كبار في السن، إنما أنا رأيي أن رائد دي تتقال على الذي ارتاد طريقا جديدا لم يسبق إليه، يعني قدم حاجة جديدة محدش قبله عملها. من دول الإذاعة الكبير اللي أنا بتكلم عنه النهاردة إيهاب الأزهري. إيهاب الأزهري ظلم في أثناء حياته ظلما بينا وما خدش وضعه ضمن الجيل اللي كان عايش فيه، مع أنه إذاعي كبير ومجدد ومارس كل ألوان الإذاعة من تقديم وكتابة وتأليف وإخراج، وكلها أجاد فيها وقدمها بإتقان شديد جدا، وعمل لنفسه مدرسة جديدة أبرزها يمكن البرنامج الشهير اللي التصق به اسمه عزيزي المستمع. برنامج عزيزي المستمع كان صرخة جديدة في عالم الإعلام الإذاعي في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن العشرين، لأنه كان بيتخاطب مع المستمع مباشرة بلقب وخطاب عزيز المستمع، بيتلقى مكالمات طبعا هي مرتبة، وكان بيقوم بها يعني أحيانا ممثلين وأحيانا شخصيات يعرفها إيهاب الأزهري. بيطلبوا إيهاب الأزهري في البرنامج فهو يرد عليهم يقول عزيز المستمع، يقول له بقى إيه المستمع ده، يقول له الفكرة اللي هو بيقولها سواء كانت اقتراح أو فكرة جديدة أو مشكلة أو طرفة أو فزورة. وعلى هذا الشكل كان بيقدم برنامج عزيزي المستمع، وكان من أنجح برامج المنوعات في هذه الفترة اللي أنا بكلمكم عنها. عزيزي المستمع، نجمة فنانة من نجوم السينما والمسرح جابت لبرنامج عزيزي المستمع هدية، شريط مسجل عليه أغنية، ودار بين النجمة وبين البرنامج الحوار التالي. تعرف أنا بحب الفوازير ليه؟ لا، نحب نعرف أنت بتحب الفوازير ليه؟ لأنها بتتحدى أقوى قوة في الإنسان اللي هو الذكاء. ده تفسير جميل جدا لحب الفوازير. طيب ممكن قبل ما نتكلم في مسألة الفوازير دي نعرف اسمك؟ عايز تعرف اسمي الحقيقي ولا اسم الشهرة؟ فالزورة دي والله احسبها زي ما انت عايز. طيب يا ستي نعرف اسمك الحقيقي مؤقتا. زينب خليل. طيب يا زينب، جايبنا ايه البرنامج عزيزي المستمع؟ والله انا جايبه لك هدية من ايران. من ايران؟ انت كنت في ايران؟ ايوه. بتعملي ايه هناك؟ والله كان عندي حفلات هناك. انت يظهر مش عاوزه تقولي ايه هي الحفلات عشان ما المستمع ما يعرفش مين انت مين بالظبط. طيب يا ستي هنقول له في الاخر المستمع ايه الغنوه اللي جايبها من ايران. انا جايبه غنوه اللي هي بتغنيها شاديه، سوق على مهلك سوق بالايراني. واخدين اللحن؟ نفس اللحن، وحاطين عليه كلمات ايرانيه. وحاطين عليه كلمات ايرانيه. والله حاجه جميله قوي. طيب يا ستي نسمع الغنوة أولا وبعدين في الآخر نبقى نسألك عن اسمك الحقيقي، ويكون ساعتها المستمع فكر مين أنت. دلوقتي بعد ما سمعنا الغنوة نعرف بقى اسمك الحقيقي يا زينب يا خليل. طيب أقولك اسمك ايه؟ لسه ما عرفتش؟ لا انا شخصيا عارف انما انا عاوز المستمع. والله سامي يا جمال. هو ده كان إيهاب الأزهري وده أسلوبه المميز. والغريبة إن هو كان متمرد من يومه، ويبدو إن هو ما كانش يعني مطيع قوي لرؤسائه الإذاعة، فودوه ركن السودان وما كانش في البرنامج العام مثلا أو صوت العرب أو الشرق الأوسط، إنما في ركن السودان. ومع ذلك أبدع وهو في ركن السودان ده إبداعات جميلة جدا جدا. ومن المضحك إن في ناس كانوا بيقولوا يمكن ودوه ركن السودان عشان كان اسمه الأزهري، على اسم إسماعيل الأزهري رئيس وزراء السودان اللي كان في ذلك الوقت يعني. طبعا ده مش صحيح، دي طرفة يعني، إنما يعني هو قدم عزيز المستمع على موجات البرنامج العام مع إن هو كان في ركن السودان، وسمح له الأستاذ عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة بذلك وقتها. وعزيز المستمع نجح كبرنامج بالمنوعات نجاحا باهرا وملفتا فعلا يعني. إيهاب الأزهري كان مفكرا، ما كانش مجرد إذاعي عادي، وإنما كان مفكرا وله فكر واضح في الإعلام، وله آراء يمكن تكون مختلفة عن الآراء اللي كانت سائدة في الإعلام المصري في ذلك الوقت، لدرجة إن هو ألف كتاب بعنوان الناس على دين إذاعتهم. شوفوا غرابة العنوان، الناس على دين إذاعتهم، يعني ده يدل لك على قد إيه هو مؤمن بدور الإذاعة المهم في تشكيل رأي ووجدان وتوجهات جماهير المستمعين من خلال الخطاب الإعلامي اللي بتقدمه الإذاعة، لدرجة أن يقول الناس على دين إذاعتهم، يعني بيعتنقوا اللي الإذاعة بتقدمه لهم وبيؤمنوا بيه وبيمشوا وراه. والكتاب ده عمل ضجة طبعا وقت صدوره، وهو نفسه إيهاب الأزهري كان إنسان مثير للجدل جدا يعني. فحدث صدام بينه وبين وزير الإعلام وقتها، وساب له اجتماع من الاجتماعات اللي كان عاملها أو انسحب من الاجتماع. فهو كان ممسكه إذاعة الشباب قبل ما تبقى إذاعة الشباب والرياضة، هو اللي كان معترض على أن تبقى تضاف لها الرياضة، وكان مصمم أنها تبقى إذاعة الشباب مستقلة كإذاعة للشباب. وعايزين تعملوا إذاعة للرياضة، اعملوا إذاعة مستقلة للرياضة، إنما سيبوا إذاعة الشباب إذاعة شبابية للشباب، تقدم لهم الوجبة الشبابية الثقافية التوعوية المحترمة بعيدا عن كرة القدم واللعبات المختلفة والرياضات المختلفة، اعملوا لها إذاعة لوحدها. فاختلف مع وزير الإعلام في ده، وفي أحد الاجتماعات فعلا انسحب من الاجتماعات ومشي. فوزير الإعلام غضب عليه طبعا وجمده. في الوقت ده أنا فاكر أن سنة 1973 قبل حرب أكتوبر بحاجة بسيطة كده بشهر مثلا، جالنا بعثة إلى ألمانيا، منحة تدريبية مقدماها ألمانيا، ووقع الاختيار على إيهاب الأزهري وعمر بطيشة إن احنا نتزامل في هذه المنحة. وبعدين فجأة قامت حرب أكتوبر المجيدة، فهو كمل وراح البعثة بتاعت ألمانيا أو المنحة التدريبية دي، وأنا اعتذرت، ما قدرتش بقى إيه أسيب مصر وامشي وهي في وقت حرب أيام 73، ولقيت نفسي مش قادر أبدا أبعد وأروح ألمانيا وغيب عن المشهد اللي بيتشكل وبتتشكل فيه مصر بعد حرب أكتوبر والعبور العظيم. فهو طبعا بعد ما رجع من ألمانيا كانت المنحة دي 3 شهور، رجع جيبة حكالي تجربته، قال لي والله خسرناك، كنا عايزينك تبقى معانا يا عمر. قلت له معلش يا أستاذ إيهاب، أنا كان بودي بس ما قدرتش أبعد عن مصر في الوقت ده، فحياني. واستمرت بقى علاقتنا طيبة يعني إلى أن رحل رحمه الله. ومن إبداعات إيهاب الأزهري على فكرة، غير برنامج عزيزي المستمع، عمل كمان برنامج اسمه الخوف ممنوع، كان بيخرجه بنفسه، وعمل أيضا برنامج اسمه غدا أو بعد غد، كان بيستشرف فيه المستقبل والمستقبليات وعلوم الغد كلها بشكل راقي جدا ومتحضر جدا، الله يرحمه إيهاب الأزهري. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.